المتقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، لمن يستعرضه فإن كتاب الله تبارك وتعالى يشتمل ويضم بين دفتيه آيات كثيرات يمكن أن ينضمن في سلك لتعنون جميعا بعنوان نقد الدين للتدين، وإن أضفتم التدين العليل أو التدين المعلول أو المغشوش على طريقة شيخنا محمد الغزالي رحمه الله تعالى كان أفضل. وهو باب لا يعبأ به كثير من الناس ولا يلتفت إليه أكثر العوام، ويداوره ويخاتله لا أقول أكثر لكن بعض العلماء والدعاة. القرآن الكريم لا يكتفي فقط بالحديث عن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الجحد والكفران، بل يضم إليهم نفراً هم أوسع دائرة منهم، بحيث تكون العلاقة علاقة عموم وخصوص مطلق. إنهم الذين وصمهم القرآن بأن في قلوبهم مرض، بأن في قلوبهم مرضاً، وهي دائرة أوسع من دائرة المنافقين. وهذا مهم جداً، لأنه في المخيال الإسلامي يعادل بين المنافق وبين الذي في قلبه مرض، وهذا خطأ واضح، لأن القرآن أحياناً يعطف هؤلاء على هؤلاء، والعطف للتغاير، هما فريقان. لكن العلاقة يعني كما قلت عموم وخصوص مطلق، بالحري كل منافق في قلبه مرض، لكن ليس كل من في قلبه مرض منافقا. هذا مهم، هذا يحتاج إلى خطب ربما بحيالها لنعيد النظر في تفسير هذه الآيات المهمة. ثم إنه من وراء ذلك أو من بعد ذلك يحدثنا عن أهل الرياء، عن الذين يراؤون بصالح أعمالهم. هذا أيضا سمة ووصمة تصم التدين المغشوش، التدين العليل. كما أنه يحدثنا عن أصحاب الدعاوى الطويلة العريضة الذين يتهددون أيها الإخوة بفعل الصالحات وفي رأسها الجهاد مثلا في سبيل الله، فإذا ما أدخلوا التون أو فرن الامتحان رسبوا لأول وهلة مباشرة. القرآن يحذرنا من هؤلاء أيضا، ويذكر نبذا مما يتعلق بشأنهم أو بشؤونهم وما جراياتهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى آخر الآية الكريمة. إذن هذا ضرب أيضا من التدين المغشوش أو التدين المعلول. هناك التدين أو التهدد بالتدين الانتقامي، التدين الثأري، أريد أن أتدين وأن أتبع النبي وأن أبخع له بغرض وبهدف أن أتخذه الدين والنبي أيضا وسيلة لأثأر من أعدائي، فإن لم يتيسر ذلك فلا حاجة لي بالإيمان. تدين مغشوش، تدين مغشوش، تدين الذين يفككون بين الإيمان والعمل، المعضلة الرئيسة بين البروتستانت والكاثوليك. بماذا ينجو الإنسان، بالنعمة أم بالنعمة والعمل؟ معروف هذا الذي شق المسيحية إلى بروتستانت معارضين ثائرين وإلى كاثوليك أيها الإخوة. لا، القرآن واضح جدا، لا يكاد يذكر الإيمان إلا فيما ندر في موضع أو مورد إلا عطف عليه عمل الصالحات. فالقرآن نهجه ومهيعه واضح متسع لاحب، واضح متسع لاحب. الذين يفككون بين الإيمان والعمل اكتفاء بزعمهم بالإيمان الذي يوشك أن يكون إيمان لسان أيضا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويوشكون به أن يلتحقوا بمعسكر المنافقين والعياذ بالله تبارك وتعالى، إنما يكتفون بأقوال لا تحققها ولا تسندها ولا تبرهنها أعمال. وكما تعلمون كلمة المقت والتي تعني أشد الكره والبغضة لم ترد في الكتاب العزيز إلا في مواضع أربعة، منها موضع معروف للكافة، العامة يعرفون هذه الآية، لما تقولون ما لا تفعلون، لما لا تبرهنون أقوالكم بأفعالكم، دعاواكم بأعمالكم، كبر مقتا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه والعياذ بالله. هؤلاء من أوائل من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة. على كل حال لا نريد أن نستقصي الموارد التي أشارت إلى الإيمان المغشوش أو التدين العليل. هناك أيضا تدين من يعبد الله تجريبا واختبارا، داخل في متاجرة مع الله، صفقات، يعمل ديلز مع الله هو، ولذلك يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. قال تعالى خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. كيف خسر الدنيا؟ طيب وهو يتاجر، يتاجر بأقدس المقدسات، خسر كل ثمرات الإيمان. هذه الآية تشير من طرف خفي إلى ثمرات الإيمان، وهي من أروع ما يمكن أن ينتجه الإيمان، ولا يمكن لغير الإيمان أن ينتجه. أقول هذا أيها الإخوة على بداهته وأذكر به، للأسف لأننا صرنا الآن نقرأ ما تواتر لمفكرين إسلاميين ودعاة إصلاح إسلاميين بلغ بهم رد الفعل والعياذ بالله تبارك وتعالى إلى حد يريدون معه أن يقوضوا أركان الإيمان نفسها بدعوى إصلاح الإيمان والتدين. هذه كارثة، هذه داهية ما لها من واهية. فتقرأ لبعضهم أن الإيمان الحق هو الإيمان بالإنسان، توفية حقوقه، توفير حرماته، مراعاة حرياته، كل هذا مطلوب، لكن هل هذا هو الإيمان الشرعي والإيمان الحق بحيث من تحقق به فهو المؤمن؟ يقول هذا الكاتب المصلح الإسلامي للأسف الشديد وإن كفر بالله. منتهى التخبط، منتهى لعب إبليس بهؤلاء الناس، هذا التلاعب، هذا من تلبيس إبليس والعياذ بالله. بالعكس، نحن نرى يا إخواني وأخواتي أنه بغير التحقق بالإيمان بالله، لكن بين مزدوجين، ليس بالضرورة على طريقة الأحبار والرهبان والشيوخ. أنا أضفت الشيوخ طبعا، لأن القرآن لماذا يقول يا أيها الذين آمنوا؟ لماذا؟ كان يمكن أن يرسلها إرسال مسلمة، إرسال مقررة، فيقول هكذا نقطة، إن كثيرا من الأحبار والرهبان، لماذا صدر الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا؟ تعليما وتبصيرا وتحذيرا أيها الإخوة، كأنه يقول حذاري حذاري من أن تسلكوا مسلكهم وتأخذوا بطريقتهم وتتقيلوها، حذاري. وبالفعل هذا ما حصل، وهذا ما أكد عليه النبي وحذر منه، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة إلى آخر حديث. قال يا رسول الله من؟ اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ طبعا اليهود والنصارى، كما فعلوا ستفعلون، كما اعتل إيمانهم وتدينهم. طبعا انتبه، ليسوا جميعا، القرآن يقول إن كثيرا، لكن هذا لافت جدا أيضا، إن كثيرا، لم يقل إن من الأحبار والرهبان وإن بعضهم، قال إن كثيرا، في تأشيرة واضحة جدا على كونها ماذا؟ ظاهرة، هذه ظاهرة، ظاهرة الاعتلال الديني، ظاهرة الاعتلال والمرض الديني، يمكن أن تستشري وتتفشى بحيث تغدو أو تعود ظاهرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا ما تعطيه كلمة كثيرا، إن كثيرا من الأحبار، والأحبار أهل العلم يا إخواني، والرهبان، القرآن قرآن رائع جدا، من الأحبار والرهبان، والرهبان أهل ماذا؟ أهل عبادة، أهل عبادة. ما أروع الإمام علي رضوان الله تعالى عليه حين قال مرة قسم ظهري اثنان، قسم ظهري اثنان، جاهل متنسك وعالم متهتك. هذا حبر وهذا راهب، راهب يترهبا عن جهل، تدينه بالحري يأتي مغشوشا، تدينه بالحري يأتي مغشوشا. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ورهبانية ابتدعوها، منصوب على ماذا؟ منصوب على الاشتغال، كأنه قال وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، بالحري، ليست معطوفة على إيه؟ على وجعلنا في قلوب، مستحيل أن الله جعلها في قلوبهم ثم يقول ابتدعوها، يتناقض المعنى. فهذا هو إعرابها. وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، كما يقول تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل، يعني وقدرنا القمر قدرناه منازل. مستحيل أن الفعل يتأخر عن ماذا؟ عن مفعوله. في اللغة العربية لا يتسع صدرها لهذا. على كل حال نعود إلى ما كنا فيه، الرسول حذر من هذا، والصحابة الكبار خاصة خبراء الفتن وفي رأسهم حذيفة ابن اليمان حذقوا هذا وفهموه جيدا. فقد روى عبد الرزاق في تفسيره والحاكم في المستدرك على الصحيحين وغيرهما، وقال الحاكم على شرطهما ولم يخرجا، أن رجلا سأل حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين عن هؤلاء الآيات في التحكيم، ومن لم يحكم في سورة المائدة بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، الآيات المعروفة من سورة المائدة. فابتدر أحد الناس، للأسف بعض الناس يتطفل، يا أخي المسؤول عالم جليل وهو صحابي، اسكت تعلم، فيلسوف يعني يظهر إيه علماته هيك. فابتدر يقول هؤلاء في بني إسرائيل في أهل الكتاب، فرد حذيفة من فوره نعم الإخوة بنو إسرائيل لكم، قال ما شاء الله عليك ما شاء الله على الفهم، نعم الإخوة بنو إسرائيل لكم إن كانت كل حلوة لكم وكل مر عليهم. كان فارغ افهم القرآن، قال القرآن حين يأتي بهذه الآيات ويقول يا أيها الذين آمنوا مثلا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، يقول هذا تحذيرا لنا وتجنيبا لنا لئلا نسلك مسلكهم، لكننا قد فعلنا. هذه سنة من سنة الله تبارك وتعالى، يعطاس ويصعب على أكثر العوام، حقيقة على أكثر العوام، أن يدركوا مثل هذه الحقائق القرآنية والنبوية الواضحة بذاتها، لأن العوام حتى أنفسهم يقررون مع العلماء أن المعصوم هو المعصوم، لا عصمة إلا الأنبياء والرسل، أليس كذلك؟ طبعا باستثناء إخواننا الشيعة وعصمة الأئمة الاثني عشر، ولسنا نوافقهم في هذا. على كل حال موضوع آخر هذا، العصمة للمعصوم، حتى بمنطق إخواننا الشيعة أنتم تقولون بعصمة الاثني عشر، طيب ما عدا الاثني عشر والنبيين والمرسلين لا معصوم، أليس كذلك؟ الكل يقرر هذا من العوام مع الإيه؟ مع العلماء بلا شك، لكنهم عمليا عمليا يعني العامة، معظم العامة يعطاس عليهم، يصعب عليهم جدا أن يتصوروا عالم دين حبرا بلغة القرآن الكريم، حبر حبرا عالما عيلما، ويكون فاسقا أو منحرفا أو فاسدا أو نهازا أو دجالا أو مخادعا أو مدسوسا أو مأجورا أو مدفوعا أو بلا شخصية حقيقية بحيث يستجيب لما يقترح عليه ولما يملى عليه. يعطاس هذا على العامة جدا. وعلى فكرة فكرت في هذا طويلا ووجدت أن له ما يبرره، يعني موقف العامة هنا له ما يبرره، لماذا يعطاس عليهم هذا مع أنه لا يعطاس عليهم ولا يصعب عليهم أن يروا طبيبا وهو عليل، وعليل بإرادته وبيديه، يدخن كثيرا وليس له نظام تغذوي سليم، وحر ولا يضر إيه إلا نفسه، أنا أخذ بعلمه وأترك إيه عمله. لا يعطاس عليهم أيها الإخوة أن يجدوا شاعرا يدعو إلى المكرمات وإلى الفضائل ثم هو من أسفل عباد الله ومن أرذل، يقول لك شاعر والشعراء يتبعهم الغاوون، هذا في كل واد يهيم، إن كان المقام مقام فضيلة تحدث في الفضيلة، وإن كان المقام مقام مسابقة في الرذيلة كان أرذل العباد، شاعر لا يعطاس. أما الساسة، الساسة هم رقم واحد في وهم العامة قبل الخاصة أمثالهم، ممن يأخذون الدرجة الأولى النهاية العظمى، يعني بلغة المصريين النهاية العظمى في انفراج الزاوية بين إيه؟ بواطنهم وظواهرهم، بين أقوالهم وأفعالهم، بين وعودهم عند الانتخابات وبين إنجازاتهم بعد ذلك في فترة إيه؟ التسيد، رقم واحد. العامة تفهم هذا تماما، وهذا هو السياسي، السياسي من حيث هو هذا تماما. لذلك فيما يروى عن وينستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الشهير جدا، أنه مر يوما بقبر كتب على شاهدته هنا يرقد الرجل الصادق والسياسي العظيم، قال من الذي دفن الاثنين في قبر واحد؟ وطبعا هم الذين كتبوا هذا يصفون أي رجل واحدا أنه سياسي عظيم ورجل صادق. يا لا مستحيل، هذول اثنين وبيجتمعوش. الرجل الصادق ما يكون سياسي عظيم، السياسي العظيم ما يكون رجلا صادقا. الناس تفهم هذا، تفهم هذا. لكن إذا تعلق الأمر برجال الدين، بالأحبار، بالمشايخ، بالقصص، يحتاص هذا على الناس ويكرهون حتى من يوقظهم ويفتح أعينهم على هذه الحقيقة. من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة الدين أول ومصلحتهم هم أيضا ثانية، لئلا يعبث بالدين، لئلا يجعل الدين تكئة وسبيلا وسبوبة باللغة المصرية الدارجة أيضا لإيه؟ لإفساد الدين والدنيا، لإفساد حياة الناس وآخرتهم باسم الدين، باسم المقدس. هذه مصيبة الأديان، هذه مصيبة الأديان. ما هو المفهوم؟ ما هو المعقول؟ ما هو إيه الموضوع في موقف العوام هنا؟ أنا سأشرح لكم هذا بالتفصيل، يعني بشيء مبسط جدا. لو جاء رجل أيها الإخوة أيضا من أسافل الناس، من أراذل الناس، جاء رجل من أراذل الناس وتاجر باسم ساقطة، امرأة ساقطة تبيع شرفها على مذبح إيه المال والنقود، ليس في هذا إيه ما ينكر، يعني نقول لك سافل يتاجر إيه بسافلة عادي. لو جاء امرؤ أيضا رذل سافل وتاجر بسمعة رجل خوان للأمانة، الأمانة الخاصة أو الأمانة العامة، معروف بالخيانة، لا يتسم بالعفة، لا يجد الناس كثيرا مما إيه مما ينكر في هذا الموقف. لكن لو عكسنا وجاء رجل من الأراذل وتاجر باسم رجل بلغ مرة أخرى النهاية العظمى في الصدق والعفة والنزاهة والأمانة في الشأن الخاص وفي الشأن العام، الناس تغضب جدا جدا، يرون أن هذا قاع السفالة وقعر الانحطاط. تتاجر أنت باسم وسمعة وحيثية هذا الرجل الذي ضربه الله مثلا حيا يمشي بين الناس لحما ودما للأمانة والعفة والصدق والنزاهة، ألا فتبا لك إلى آخر الدهر، أليس كذلك؟ الآن قفزعات جديدة، كيف بمن يتاجر بسم الله ذاته لا إله إلا هو، كيف بمن يتاجر بكلمات الله، بقال الله وقال الرسول، يتاجر ليحقق مغانم خسيسة ومرابح يسيرة وأشياء حقيرة له أو لطائفته أو لرئيسه أو لسلطانه أو إيه لأميره الذي يأتمر بأمره، كيف ينبغي أن ينظر إلى هذا الرذل؟ الآن العوام هنا، أنا أقول لك أكثر صفاء وطهورية والله وأكثر استقامة العوام من هذا الرذل الذي قد يكون إيه قسيسا كبيرا، حبرا عظيما، شيخا نبيلا في نظر الناس وليس في واقع الأمر وعينه. هؤلاء العوام أشرف من هؤلاء مليون درجة بمليون مرحلة. لماذا؟ لأن العوام إن اتسعت نفوسهم وأعطانهم للمتاجرة كما قلت لكم بالسافل والنبيل من الناس إلى حد ما على أنهم ينكرون، لا يمكن أن يتصوروا أن يبلغ الأمر برجل يمثل الدين ويتكلم باسم الدين ويستفتى في الدين أن يتاجر بأقدس المقدسات. المشكلة يا إخواني أيضا أن هناك وهما خطر لي أن أسميه، هو يعني مصطلح هكذا سككته من لدني، أن أسميه ظاهرة أو أمرا خطر لي أن أسميه أو أن أدعوه بوهم العلاقة أو وهم حتى المجاورة. إيش وهم العلاقة؟ الناس ينظرون إلى الرجل فإذا رأوه مثلا ملتزما بعالم كبير، حتى السواق تبعه هو سواق هذا العالم، بوديه بيجيبه، ربما وقع في وهم أن هذا السائق له مزية خاصة كونه ماذا؟ مجاورا معتلقا بهذا العالم الجليل، عاد عليه ببركاته وبأنواره كما يقولون، اللهم أعد علينا من بركاتهم. والعامة تقول من جاور السعيد يسعد، والأمر صحيح، ومن جاور القوم أصبح منهم، يعني فيه. الأهم من هذا ليس هذا المقصود، الأهم من هذا لا، الذي يكون نصيبه أعظم وأشبع من هذا الوهم هو هذا السواق نفسه، كونه زامل واعتلق بهذا العالم الجليل فترة طويلة، هو بصل في يوم الأيام إلى أن يمتلئ بشعور أن له الحق أن يتكلم حتى باسم العالم هذا أو باسم العلم حتى نفسه والدين. وهذا يحصل، يعني أحيانا مثلا يأتي أحدهم ليستفتي عالما والعالم يكون الناس محتشدين حوله وليس هناك أي فرصة للوصول إليه. فربما خلى هذا السائق يقول له خلاص يا أخي توكل على الله، جاهز جاهز لا تخاف توكل خذ مني. فهو يلعب دور عالم فقط لأنه إيه جاور العالم. يحدث هذا، يحدث هذا، هذا حدث مع ألبرت أينشتاين. السواق تبعه كان يسوق به وأينشتاين حاضر حول العالم طبعا خاص العالم الغربي في النسبية. هذا يعني اغتاله وهم أنه يستطيع أن يحاضر أن يكون أينشتاين، وفعل هذا، استاذن أينشتاين. والقصة يعني معروفة حكيتها لكم قبل هذا. هذا الوهم خطير جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن الناس فضلا عن أصحابه العلاقة يظنون أن من تكلم باسم الله وتلا آيات الله وخرج أحاديث الرسول المهم يتكلم باسم الدين، يعني يتكلم باسم ماذا؟ باسم المقدس، باسم المقدس، أنه صار بذاته مقدسا، اكتسب نوعا من القدسية. وهو أيضا يغلب عليه هذا، يغلب عليه هذا الظن أنه أصبح ماذا؟ أصبح مقدسا. الذي أوحى إلي بهذه الفكرة حدث أيها الإخوة في الظاهر يسير، يعني ربما لم يمتد أكثر من 5 دقائق، حوار بيني وبين شيخ معمم، شيخ فاضل من أهل العلم ومن أهل التصوف. هذا الذي هزني، هذا الذي صدمني، هذا الذي شلني لدقائق أيها الإخوة، ثم طال بي الأمر حتى فككت هذه الحالة. يعني أنا أفهم أن مسلما أو إسلاميا أصوليا مؤدلجا ومؤدلجا أنه يستهين بالدماء، معروف مثل كل أصحاب الأفكار الثورية يستهينون بالدماء، يستهينون بالحياة، ما في توقير حقيقي للحياة تماما كساسة. وطبعا الأدلوج هذه والأدلجة هي طريق ماذا؟ طريق العبث السياسي، هو هذا. أفهم هذا حتى وإن كان إسلاميا أو غير إسلامي، أفهم هذا تماما. لكن الذي لم أفهمه أول الأمر بادئ الرأي أن يفوه بمثل هذا شيخ ذاكر بمصبح صوفي وعنده طريقة. يعني هذا الرجل زاهد في الدنيا، مترفع عن مغانمها، مترفع عن الشهرة، عن السلطة، عن السطوة، عن المنفعة، عن الحيثيات. أبدا الرجل رباني. ما هذا؟ هذا التصوف، وإلا أنت دجال كبير أيضا. وأنا لا أشعر أنه دجال أبدا الرجل، لكن الرجل يستهين جدا بالدماء، بالدماء. ذكر عبارة لن أذكرها هنا، يعني لا يمكن، شيء هزدني. الرجل يستهين بمئات الألوف عادي، خلهم يقتلوا في سبيل الهدف. ما هذا؟ فكرت طويلا أيها الإخوة، وجدت أن هذا الإسلامي الأصولي المؤدلج يلتقي بهذا الصوفي المتحنث الذاكر. يعني المؤدلج الثائر التقى بالصوفي الذاكر، الثائر التقى بالذاكر. كيف؟ وين؟ بئس الملتقى وبئس اللقية. التقيا على الاستهانة بالدماء وبالحياة في سبيل أغراض وأهداف سياسية وغير سياسية، وهذه لعنة الأدلوجة، هذه لعنة الأدلجة، في سبيل أفكار وأشياء سياسية يستهان بشعوب كاملة. أين ذهبت سوريا الآن؟ ما الذي بقي من سوريا؟ ما الذي بقي من سوريا؟ لا يحق لأحد أن يعلن النصر في سوريا. نصر على ماذا؟ على ماذا؟ على أكوام حجارة سوريا، على أنهار من دماء السوريين المساكين المظلومين المطحونين. أي عن أي نصر تتحدثون؟ ما هذه حالة عبث نعيشها؟ نصر ماذا؟ لا كنتم ولا كان هذا النصر. طبعا لا يحق لأي طرف أن يعلن النصر، أنا أقول لأي طرف، لا لهؤلاء ولا هؤلاء أصلا، لأن يعني كل شيء انتهى، كل شيء دمر. ثم يعلنون النصر وينتشون بالنصر، ما شاء الله تبارك الله. هذا هو التفكير الأدلوجي الذي يبرره ليس مؤدلجا أيها الإخوة ثائرا، بل أيضا صوفي ذاكر. هزني، شلني، أتعبني. ففكرت طويلا ومليا كيف التقيا ولماذا، ما الجامع المشترك بينهما، ما الجامع المشترك بينهما. وإذا بالجامع المشترك يلوح لي، تعرفون ما هو؟ وهم الأحقية بالله. ما هذا إسلامي وهذا صوفي أيضا، رجل الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. هذا من أولياء الله، إن لله رجالا. هذا المؤدلج يظن أنه أحق بالله، صحيح؟ على فكرة لا يصعب ولا يبعد أن تقع عينك وأن ترتطم أذنك بمئات التصريحات والكلمات والتقريرات التي تؤكد من حزب مؤدلج أيها الإخوة أننا خير من يمثل الإسلام، وتعادل مباشرة أننا خير من يتكلم باسم السماء، باسم الله، نحن الأحق بالله. خلينا نقولها بصراحة هكذا، نحن الأحق بالله. سئل أحد كبار العلماء من هؤلاء المؤدلجين الأصوليين: هل الذين ليسوا في إيه؟ في حزبكم، هل هم من المسلمين؟ كيف تنظر إليهم؟ وكانت جلسة خاصة وحميمة فقط بين أبناء الحزب، فنظر هكذا، يعني ليس بيننا غريب، ليس بيننا غريب، كلنا حزبيون، كلنا في الحزب إيه؟ سواء واحد. قال: في الحقيقة بلا شك هم مسلمون، ولكن هناك شك في إيمانهم، إن لم تكن في حزبهم منظما تنظيما إيه رسميا، أنت مطعون مغموز قناة الإيمان. مسلم يعني ها هو أنعم عليك بلقب إيه؟ إسلام. على فكرة الذي ينظر إليك وإلي وإلي وإليها بهذه الطريقة، هل يتحرج طويلا وكثيرا عن دمك حين يحصل اختصام واصطدام؟ أبدا. من هنا التساهل، فوجدت الذي يجمع هذا المؤدلج الثائر بهذا الصوفي الذاكر هو ماذا؟ وهم الأحقية بالله. ليه؟ على أي أساس؟ لو عيرنا قرآنيا ما في، لا، على أساس، على أساس أيها الإخوة كما قلت لكم أنه فقط يتكلم كثيرا باسم السماء، هذا عامل حاله أنه مشروع حياته، وأنه الهدف أنه الإسلام وإقامة الإسلام ودولة الإسلام ودين الإسلام وشرع الإسلام، كلام استهلاك كلامي. على أنك لو فحصته، لو فحصته وعيرته بأخلاق الإسلام التي تعبر عن ماذا؟ عن عمق الإيمان. طبعا صدق الأخلاق مباشرة يعبر عن ماذا؟ عن عمق الإيمان في النفس. كذب الأخلاق، هشاشة الأخلاق، يعني هل يمكن أن تؤمن بأن إيمان الذي يخون الأمانة ويتغولها إيمان عميق؟ مستحيل. تقول لي مستحيل، أي إيمان؟ هذا إيمان على السطح، إيمان طافي وعمق واحد مليمتر فقط، صحيح؟ عير هؤلاء بأخلاق الإسلام، ترى العجب. طبعا لا أتحدث على الكل، انتبه، لا نعمم، التعميم خطيئة، أنا أتحدث على الكل قطعا قطعا، يعني في كل طائفة وفي كل كذا هناك الصالحون وهناك الصادقون وهناك المنيرون المضيئون بلا شك، لكن أتحدث عن ظاهرة كما تحدث الله إن كثيرا من الأحبار والرهبان على أن منهم إيه؟ من كان صالحا، من كان تقيا، من كان خاشيا لله تبارك وتعالى. إذن هو وهم الأحقية بالله فقط. لماذا؟ لأنه يتكلم كثيرا ويظهر كثيرا أمام الآخرين متكلما باسم السماء، باسم الله، باسم المقدس، فالناس توهموا فيه القداسة، وهو أيضا أكثر منهم صدق هذا الوهم، صدق هذا الوهم. بعض الناس تتحدث عن الدين أيها الإخوة وكأنه ملكية خاصة لهم، ما رأيكم؟ ملكية خاصة لهم، من حقهم أن يدخلوا فيها من شاء وأن يطردوا من ملكيتهم من شاء، وليس كذلك؟ هذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة. سأختم بذكر معنى آخر له علاقة بهذه المعاني، وهو كل من بدأ في التدين وأمعن فيه دون أن يسأل نفسه منذ البداية في الخطوة الأولى ماذا سيفعل بي الدين، ماذا سيقدم لي الدين، من أي زاوية سأنظر إلى الدين، ما هي زاوية احتياجي إلى الدين، ما هي لياقة وقدرة الدين على تلبية هذه الاحتياجات لدي، بمعنى أنه يقارب الدين منذ البداية مقاربة ماذا؟ غائية، هدفية، وليس وسلية. انتبهوا، الخلط على فكرة بين غايات الدين ووسائله ضارب حتى في عقول كبار الأئمة والمجتهدين، ما رأيكم؟ من رأيي المتواضع الصغير، وقد أكون مخطئا أو غالطا، مسألة الجهاد، وذكرت هذا بس مفصلا في خطب أخرى، مسألة الجهاد برمتها مفتاح الفهم فيها، كلمة السر هي هل تفهم الجهاد غائيا، فتكون تورطت في ورطة كبرى وبطلع منك قاعد وداعش وتفجيري وتقتيل عادي عادي جدا، أم أنك فهمت الجهاد كما فهمه بعض الأئمة فهما لم يأخذ حظه من التظهير، لم نقم بعملية تظهير لهذا الفهم، أن الجهاد ماذا؟ الجهاد مجرد وسيلة، الجهاد مجرد وسيلة. ما أجمل أن تقرأ الإمام جليل كالقرطبي، إمام متقدم جدا، زهاء 800 سنة، يقول لك الجهاد بابه باب الوسائل لا باب المقاصد، فإن أمكن إذن، الآن أخرج، فإن أمكن هداية العباد وإقرار الحريات الدينية والملية بغير جهاد فقد كفى الله المؤمنين القتال، وهو خير ونعمة. الآن في عصرنا هذا، في عالم إيه؟ السماوات المفتوحة، نحن الآن أين أخطب؟ أنا لا أخطب في مكة أو المدينة أو القدس أو القيروان، أخطب في فيينا، المدينة الأولى للسنة الثامنة ربما أو السابعة في العالم، في فيينا، وأخطب من 30 سنة تقريبا، وذاك يخطب في برلين، وذاك في لندن، وهذا في باريس، وهذا في نيويورك، أليس كذلك؟ مساجد ومراكز حريات موفورة دينيا تامة وبشكل. وأنا قلت قبل هذا ولا أتبجح بهذا، أتبجح بماذا؟ لكن هذه الحقيقة، أن تخطب 30 سنة ثم لا تستدعى للتحقيق معك فيما قلت. وقد قلنا الكثير عن الشرق وعن الغرب وفي الحرب والسلم، وقلنا كل ما نريد بكامل حرية، ولا تستدعى إلا مرتين فقط بكياد بعض الكائدين، بعض الكائدين وبعض المحنقين المغيظين. هذا الشيء غير طبيعي. أما في العالم العربي، والله خطبة واحدة أقسم بالله قد تنهي حياتك، قد تنهي مستقبلك، قسما بالله. خطبة، كلمات تقولها قد تودع في غيابات السجن ثم لا تعود إلى إلى العالم لترى الشمس، تغيب وراء الشمس، أليس كذلك؟ في عواصم الإسلام، عواصم الدين هناك بالمعنى الذي يفهمون به الدين للأسف الشديد. على كل حال، نعود أيها الإخوة لنقول لابد منذ البداية أن تسأل نفسك سؤالا غائيا، بمعنى آخر لنبسط بطريقة تصويرية أو مجازية، ماذا يمكن أن يفعل بك ولك الدين؟ هذا أستطيع أن أعرفه من خلال ماذا تفعل أنت بالدين. ماذا تفعل أنت الآن بالدين؟ أنا أستطيع أن أعرف ما الذي فعله لك وبك الدين. أنظر إليك، أرى أنك تشيع المحبة، تشيع السلام، تشيع أفكار التسامح واللا حصرية واللا انحصارية وأفكار الاجتهاد وأفكار الإصلاح، توقر الحياة، توقر الأحياء، ترعى الحرمات والحدود، تدافع عن الحقوق بلا خير أو شرط، أليس كذلك؟ يبعثك ويلهمك قيم مثل الاتساع والكرم والعدل والمساواة وكرامة الإنسان وتقدير العلم ومحبة العلم للإضافة للحياة والأحياء والمشوار البشري. فأعلم أن الدين كل ما فعله بك أنه خلقك خلقا جديدا، أعادك إنسانا، لا أقول سويا، بل إنسانا نبيا عظيما معطاء تضيف الحياة والحضارة والمسيرة الإنسانية إضافات إيجابية باستمرار. يا حي هلا. أنظر إلى الآخر، أرى أن كل ما يبثه أفكار الانحصارية والحصرية والإنغلاقية والتكفير والبغضة والشنعان والسباب والشتائم وهتك أعراض الناس والتشكيك في ذممهم وأماناتهم والكذب عليهم والافتراء عليهم، ثم يتعدى الأمر إلى التكفير واستباحة الدماء والتفجير. انتبهوا، حين نتحدث عن التفجير لا نتحدث حتى عن تفجير مقصودين بالتفجير، إنه تفجير عام يأخذ الأخضر واليابس يأتي فيما، وعلى فكرة تفجير إرهابي بكل معنى الكلمة، يأتي لكي يقتل أكبر عدد من الأبرياء من الشيوخ والنساء والكبار والصغار، ما لهم مش علاقة، فقط لكي يضغط سياسيا، لكي ينجز ويحقق أهداف سياسية على طريق الأيديولوجية الملعونة. وباسم الدين تفعل هذا؟ قال لك باسم الدين، باسم الدين يفعلون هذا، هذه الكارثة. إرهاب حقيقي متقنع بالدين يا إخواني إلى آخر. ثم لا توقر أنت لا الحياة ولا الأحياء ولا توقر العلم. وعلى ذكر العلم، قبل يومين أجلس مع جماعة من أحبابي فسئلت عن الدكتورة النابغة العبقرية السعودية غادة المطيري، فتحدث يمكن طبعا أن تعودوا إلى النت وأن تكتبوا غادة المطيري لكي تعرفوا من هي غادة المطيري، إحدى عبقريات الدنيا اليوم. طبعا الوعد الذي ينتظره العالم أن الطب بعد غادة المطيري ربما يكون غيره تماما قبل غادة المطيري. بروفيسورة في 30 من عمرها، ذهبنا إلى اليوتيوبات، يوتيوب 3000 واحد شايفينه من سنة كاملة، 1000 واحد كذا، و9 تعليقات، بعض التعليقات تبا لعلمها ولاكتشافاتها واختراعاتها، أين نقابها؟ أين حجابها؟ طبعا عارفين ليه؟ لأنه في شيوخ من جنس بعض الناس، لا أدري ماذا أصفهم، خليهم كما هم، هؤلاء الشيوخ يقول لك الذي يرسل ابنته لتدرس في الخارج بغير محرم ديوث. هم أصلا كانوا ضد الابتعاث عموما حتى للذكور. طب هي أرسلنا قادة المطير بس معها زوجها الحمد لله وأفادت العالم. والله أنا أقول لو أنك يا غادة المطيري الله يحفظه كثر أمثالها في الأمة الإسلامية، والله لو أنك مش مسلمة ومش عربية لسمع بك العالم كله ليل نهار. الكشف اللي عملتيه ستنتهي الجراحة من التاريخ، لن يفتح الإنسان بعد اليوم بفضل غادة المطيري. اذهب عشان تعرف وش حال. لكن شوف أنت الاهتمام العربي، اهتمام الشباب والشابات بغادة المطيري سنة كاملة 3000 واحد شايفين وتسع تعليقات. لكن تعال عاد اتكلم عن السبي واسترقاق الأزيديات وقتل المخالفين وتفجيرهم والولاء والبراء، بتلاقي لك 3000 تعليق و750 ألف مشاهدة في ظرف 10 أيام. ما شاء الله ما شاء الله. نفهم الدين بطريقة رائعة جدا جدا جدا، كفيلة أن تدمر كل شيء، لأنها دمرت عقل الإنسان وضميره قبل أن تدمر أوطانه وبلاده. يا إخواني اسأل سؤال غاية في الأول لكي تعلم. للأسف هذا ربما السؤال نجعله موضوع الخطبة المقبلة. فعلا ما هو السؤال الغائي؟ ما هي غاية الدين؟ ما هو جوهر الدين؟ لكي نعرف ما الذي يمكن أن يفعله لنا وبنا الدين، ومن ثم ما الذي يمكن أن نفعله للدين وبالدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذه الساعة المباركة ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ميتًا إلا رحمته ولا غائبًا إلا رددته ولا سجينًا إلا أطلقته برحمتك يا أرحم الراحمين ولا مديناً إلا قضيت عنه دينه وأذهبت همه وغمه وحزنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر الله أكبر.